بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنأخذ اليوم كتاب الإلاء كاملا لأنه كتاب مختصر، ونواصل بإذن الله بعد ذلك في موضوع يجمع بين الجانب العلم الشرعي والواقعي وقضايا معاصرة ويتعلق بعاشوراء، سأبدأ به بعد انتهاء هذا الدرس بإذن الله. وقبل أن أبدأ، يسمح لي أخي الشيخ فهد أن أشكره على التزامه، مع أن عليه أثر كما ترون، ولكن هو يعلمنا مبدأ الالتزام، وهذا المبدأ مع كل أسف ضعف عند كثير من طلاب العلم. وليسمح لي مرة أخرى، وسبقا قلت هذا الأمر، أنه منذ بدأ الدرس 1407 لم يتخلف يوما واحدا حتى في الوقت الذي توفي فيه والده رحمه الله. ولهذا القضية ليست قضية جانب العلم المجرد، إنما الناس ينظرون إلى التطبيق والقدوات. فنسأل الله أن يوفقه وأن يسدده ويجعله للمتقين إماما وإياكم جميعا. وأيضا ندعو لأحد إخواننا ممن كان يلازم هذا الدرس وأصيب بمرض السرطان ولا يرغب بذكر اسمه، ولكن الله يعلمه، فادعو له بالشفاء، وهو كان من المحاضبين والمواظبين، وبلغني أنه اليوم الحمد لله خرج من المستشفى ويواصل العلاج وهو في بيته. فنسأل الله جل وعلا أن يلبسه ثياب الصحة والعافية والصبر والرضا بقضاء الله وقدره، والحمد والثناء، فما يقضيه الله خير. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن عند الإصابة بالبلاء هناك ثلاث درجات. الدرجة الأولى هي درجة الصبر، وهذا أجر عظيم جدا. ثم بعد ذلك درجة الرضا، وهي درجة أعلى، أي أن نرضى الإنسان بما قدره الله عليه، وهو أقوى من قدرية الصبر. فالصبر فيها نوع من المغالبة للنفس وما يصيب النفس، لكن الرضا هو الإطمئنان واستواء الأمر. ثم الدرجة العليا، وهي درجة الأنبياء والصالحين، هي درجة الحمد والثناء، أن يعلم أن ما أصابه هو خير له عظيم. وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لأن أول ما يمر على الإنسان هي مرحلة الصبر، ثم إذا أكرمه الله ترقى إلى مرحلة الرضا، ثم يترقى بعد ذلك إلى مرحلة الحمد والثناء لما يراه من خير يسبقه الله عليه من النعم والفضل، وأن هذا الابتلاء أراد الله جل وعلا أن يرفع به من درجاته. وأذكر أن رجلا أعرفه توفي قبل سنوات رحمه الله، جاءه رجل عابد صالح وقال له: إنني رأيت هذه الرؤيا. وكان هذا الرجل الذي عبر الرؤيا من المعبرين، وليس هو الشيخ يوسف ولكنه شخص آخر رحمه الله جميعا. فلما سمع منه الرؤيا قال له، مع أن هذا الرجل الذي رأى الرؤيا رجل عابد صالح من العباد، قال: هذه درجة فيما طبعا فيما رآها في الرؤيا. قال: هذه والله أعلم درجة لك عالية في الجنة، ولن تنالها بعبادتك، ولكن قد يصب عليك البلاء صبا حتى يرفع الله من منزلتك وتلقى هذه الدرجة. فعلا نقول بعد سنة بدأت المصالب تتوالى عليه من أبنائه وفي نفسه حتى توفي رحمه الله. نسأل الله أن يكون نال هذه الدرجة التي ذكرها. فإذا الإنسان يهيئ نفسه لمثل هذه الأمور، وبارك الله فيكم وحفظكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. قال ابن قتيبة: يؤلون من نسائهم يحلفون، إذا حلف لا يجامعها. حكاه عنه أحمد. وقرأ أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم: يقسمون ما كان يؤلون. وهو نقف فيه. الكتاب الآن هو كتاب الإيلاء، وهو أخذ هذا الكتاب من قوله تعالى كما في هذه الآية: الذين يؤلون من نسائهم. وعبر عنه هنا وبينه، قال: أي يحلفون. ولذلك كان أبي بن كعب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقرؤون بدل يؤلون يقسمون. قد يسأل سائل يقول: هل يجوز مثل هذه القراءة التي ليست سبعية، أي ليست متواترة؟ لا، هذه القراءات التي ترد هي بمعنى التفسير، هي بمعنى التفسير، وقد تكون ثابتة لأحدهم أو سمعها لكنها لم تصل إلى درجة المتواتر، فلذلك لا تعد من القراءات السبعية. هناك قراءات سبعية مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا، فكل قراءة صحيحة. لكن هنا ما نقول يأتي أحدنا ويقرأ للذين يؤلونهم أو للذين يقسمون النساء، هذا مجرد بها التفسير فيستفاد، لأنه قد يسأل سائل: ما فائدة معرفة القراءات العشر؟ بل بعض القراءات التي لم تتواتر من فوائدها، خاصة إذا كانت عن الأئمة كابن عباس وأبي بن مسعود رضي الله عنهم، إنها تفسير للآية وتبين معنى الآية، والله أعلم. كتاب الإيلاء أيها الأحبة، هو قبل أن أبين معناه كما بين المؤلف، أقول هذا دليل على واقعية الشرع وعلى هذا الدين العظيم. فمع أن الإيلاء فيه نوع قد يظهر وهو امتناع الرجل عن زوجته 10 أشهر مراعاة للنفس البشرية، مراعاة للنفس البشرية لظروف تمر بها دون إلحاق الضرر بالآخر، لأنه لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث بمجموع طرقه حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن ابن عباس وعن غيره. فإذا هي مراعاة، لأن الإنسان قد يجد من زوجته جفاء أو تكره نفسه زوجته أو لسبب لا يريد أن يبتعد، فقد يقسم على نفسه أنه لن يقربها 4 أشهر أو أكثر، فجاءت يتعامل مع هذه النفس. كما جاء في الإحداد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن تحد امرأة على رجل أكثر من 3 أيام إلا على زوج، إلا على زوج. فمعناه أن المرأة لو توفي والدها أو أخوها، أنها قال بعض العلماء أنها يمكن لشيء في نفسها تحد 3 أيام، لكن ما تتجاوز ذلك، وهو إحداد ليس فيه أيضا كما في إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها. الشاهد أن الإسلام أيها الأخوة يراعي الجوانب النفسية ويتعامل مع طبيعة بشرية ويراعي فيها هذه الجوانب، فمد فيها ولم يحرمه، يحرم الإيلاء كما حرم الظهار، لم يحرمه كما حرم الظهار، فهذا من هذا النوع. وهذا يدفعني إلى أن أشير إلى إشارة أخرى. هناك من يتصور أن الغرب هم الذين يملكون الجوانب النفسية ومراعاة القضايا النفسية، ومن المؤسف أيها الأخوة أن هناك كثيرا ممن صدق هذه المقولة فتأثروا بالعلاج النفسي لدى الغرب، مع أنهم يختلفون عنا بتربية مجتمعهم وبمشكلاتهم وبظروفهم، لا يعني أننا لا نستفيد من بعض ما عندهم، لا، لكن النتيجة بأخذ ما عند الغرب كما عند فرويد وغيره أنه أدى إلى خلل. ففرق بين المجتمع المسلم وما تحدث فيه مشكلات نفسية، وهذا معترف به، وبين ما يقع في الغرب، هذه مسألة مهمة. الأخرى أيضا أن الإسلام في القرآن والسنة فيها مدرسة كبرى في الجوانب النفسية، ومع كل أسف إذا رأيت بعض مناهج الأقسام النفسية تجد أنها تركز على علماء الغرب وغيرهم، وكأنه ليس في الإسلام هذا المنهج، وهذا غير صحيح. بل هناك أذكر من كتب رسالة، وهو فيما أذكر كان أستاذا في إحدى جامعاتنا، كتب رسالة فقط في القضايا النفسية في سورة يوسف فقط، القضايا النفسية، وهذا صحيح، سورة يوسف عليه السلام كما مر معنا فيها معالجات نفسية مهمة جدا. هذا يدفعنا إلى أن أقول إن الإسلام هو الذي عني، وأصول العلم النفس موجودة في الإسلام في الكتاب والسنة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثل هذا الباب أو غيره من الأبواب، من قضايا الطلاق أو غيره. هذا الذي يجعلنا أيضا نحن نتعامل مع زوجاتنا، نتعامل الزوجة مع زوجها، مع أبنائنا، مع أقاربنا، مراعاة الجانب النفسي، لأنني ألحظ البعض يتعامل مع أهله كأنه يتعامل مع جمادات، وهذا ما ينبغي. حتى الجمادات أحيانا تحتاج إلى مراعاة، حتى المكائن الحديد تحتاج إلى إراحة أحيانا وإلا قد تنفجر. فهناك من يغفل عن هذا الجانب، فإن يكون الإنسان مراعيا للجوانب النفسية في الناس ومن حوله، وأقرب الناس إليه كوالديه وكزوجه أو أولاده وأصحابه، هذا باب مهم جدا أحببت أن أشير إليه، لأن البعض يتقل لماذا يعطى إلى 4 أشهر، لماذا لا يلزم إما أنه يفيق وإلا يطلق؟ لا، هذه مراعاة لجوانب تحدث في داخل البيوت، وكل قد يجد شيئا، وتختلف البيوت من بيت إلى بيت، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالتعريف. المؤلف يقول هو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، وبعض العلماء توسع قليلا في التعريف فقال كما في الزاد هو الحلف بالله أو بصفة من صفاته، هو حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته، يعني بسم الله أي اسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، على ترك وطء الزوجة في القبل، على ترك وطء الزوجة في القبل أكثر من 4 أشهر. وسيأتي المؤلف بنى على الاختصار، ولكنه سيعود إلى هذا المعنى من خلال الشرح، والله أعلم. نعم. وهو حرام لأنه يمين على ترك واجب كالظهار، لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وقال قتادة كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية، وقال سعيد بن المسيب كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره، فيحلف أن لا يقربها أبدا فيتركها لا أيما ولا ذات بعل، وكانوا عليه في ابتداء الإسلام فضرب الله له أجلا في الإسلام، ذكره البغوي وغيره. قول المؤلف هو حرام فيه نظر، ليس على إطلاقه. نقول إن سبب ضررا للمرأة فلا شك أنه حرام، حتى لو ترك بدون إيلاء. لو أن إنسانا ترك مجامعة زوجته بدون أي إيلاء، بدون قسم، وهو يقدر، لاحظ، وهو يقدر ويصيبها الضرر، حرام، لأن الله جل وعلا يقول عاشروهن بالمعروف، فليس من المعاشرة بالمعروف أن يهجر الرجل زوجته بدون سبب. لكن إذا كان لسبب ولا يترتب عليه ضرر، فهذا الذي أعطى له الشرع إلى 4 أشهر. ولذلك الإطلاق لو كان حراما مطلقا لما أعطاه الله 4 أشهر، لحرمه كما حرم الظهار تماما، الظهار محرم بإطلاق دون أي مدة ودون أي استثناء، فهذا الفرق. فالصحيح أنه في بعض الحالات قد يجوز لإنسان، وبخاصة أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، وعندما يقال مثل هذا هو المعتدل، يعني قد تختلف النساء ويختلف الرجال، قالت تصبر إلى 6 أشهر. فأمر عمر رضي الله تعالى عن الأزواج الذين يغيبون عن زوجاتهم أن يعودوا بعد بما لا يتعدى 4 أشهر، لم يصل إلى 6 أشهر، مراعاة لاختلاف النساء في ذلك، وأن ينفقوا وإلا طلقوا. فإذن قول المؤلف حرام أقول ليس على إطلاقه، إنما هو على التفصيل، والله أعلم، وسيأتي مزيد بيان في هذه المسألة. أما الظهار فلا شك، ولقول المؤلف كالظهار، لا، الظهار نزل الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وكذلك في سورة الأحزاب شدد الله جل وعلا في هذا تشديدا عظيما، فلذلك يختلف عن الظهار. نعم. أيضا يقول كان الإله طلاقا لأهل الجاهلية، طبعا كان أهل الجاهلية يونون ويطلقون ودون مدة محدودة كما بينا في سعيد مسجل، فجاء الشرع ليحدد هذا الأمر والله أعلم. يصح من زوج يصح طلاقه، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، ولا يصح من مغمى عليه ومجنون، لأنه لا قصد لهما ولا حكم ليمينهما. هنا الآن بدأ الآن المؤلف يذكر كيف يكون إلى أن أنا سأمشي مع المؤلف حتى على حسب شرحه، ثم سأحاول إن شاء الله أجمع لكم كل ما يمكن أسميه الضوابط أو الشروط التي تبين لنا أنه إلى. وقد وصلت معي في بحثي اليوم ومتابعتي إلى حدود 10 ضوابط بين شرط وضابط، سأذكرها بعد إكمال شرح كلام المؤلف. أول ما ذكر المؤلف قال: أولا يصح من زوج، يصح من زوج، فغير الزوج لا يصح. قد يقول قال: ما معنى لا يصح من غير الزوج؟ ذكر معنى جميل. لو أن رجلا قال: هذه الفتاة لن أطأ خلال 4 سنة أو أقل، ثم تزوجها بعد يوم، هل نقول له إنك قد آليت منها؟ لا، هذا لا يعتبر إلاء لأنه لم يكن زوجا، ولكن يقال هذا حلف تحنث فيه، هذا حلف. ففرق إذن بين الحلف وبين الإلاء في هذا الجانب، وترتب الحكم عليه كما سيأتي. ثانيا قال: يصح طلاقه، وقال الله جل وعلا الدليل على أنه زوج: للذين يؤلون من نسائهم، أي من زوجاتهم، فلا يصح إلا من زوج. والمقصود بزوج هو كامل الزوجية، أي أن العقد من توافر العقد عقدا صحيحا، عقد الزوجية. قال: يصح طلاقه. ثم ذكر المؤلف أنه قال: لا يصح من مغمى عليه ومجنون، فهذا لا إشكال فيه. لكن قبل ذلك قال: يصح من زوج، قالوا: حتى يخرج الأمة. فلو أن رجلا عنده أمة مملوكة يتسرى بها، يتسرى بها، ثم آل على نفسه، أي حلف ألا يقرب 4 أشهر فأكثر، تقول هذا لا يدخل إلى، لأنه لا يجب عليه بالنسبة للأمة أن يطأها، يصح له ويجوز له أن يطأها. ويخرج قوله من زوجة إذن، يعني من زوج أن تكون زوجة وليست أمة. أما لو أنه نكح أمة، لاحظوا هذا فرق آخر، لو أن رجلا تزوج أمة بالضوابط التي مرت معنا، الذي لا يستطيعون أن يتزوجوا من الأحرار كما بين الله جل وعلا في سورة النساء، فإن هنا أصبحت زوجة فلا حق الزوجة وإن كانت هي مملوكة، لكن نحن نتكلم عن الأمة التي ملك يميل للرجل التي يجوز له أن يتسرى بها، نقول هذه لا تدخل في باب الإله، إنما يدخل في ذلك من كان في عقد زوجية وعقد صحيح. يصح طلاقه، هناك أمور متفق عليها عند العلماء كالمغمى عليه والمجنون، هذا لا يصح طلاقه، لكن الخلاف كالسكران مثلا، اختلف العلماء بناء على الأصل هل يقع طلاق السكران أو لا. فبعض العلماء يرون طلاق السكران عقوبة له. المسألة دقيقة، أرجو أن نركز على ما سأصل إليه. يقولون يقع طلاق السكران لأنه شرب محرما، طبعا يفرقون بين السكران اختيارا أو إكراها. قد يقول إنسان: هل يمكن إنسان أو ضرورة يسكر ضرورة؟ نقول نعم، نسكر ضرورة لو أن إنسانا غص في لقمة وليس عنده إلا خمر حتى لا يموت، شرب شربة ثم سكر، هذا لا أصل، لا يترتب عليه الأحكام التي يقولها العلماء. العلماء الفقهاء من دقتهم استثنوا مثل هذه الحالة، فأن قد يكون يسكر اضطرارا، وإن كانت حالة نادرة وشاذة لكن لا حكم. لكن إذا قالوا السكران يقصدون السكران اختيارا الذي يشرب الخمر، وما في حكم الخمر أيضا. نقول الآن هناك أيضا الآن مخدرات، المخدرات تدخل في نفس الحكم وتذهب العقل، فقالوا يقع طلاقه عقوبة له. والقول الثاني أنه لا يقع طلاقه لأنه قد فقد العقل كالمغمى عليه وكالمجنون. ثم انظروا إلى الفقه الذي رجح فيه العلماء ممن رجح أنه لا يقع طلاقه، احنا لازلنا مع الأصل الآن في الطلاق حتى نأتي للإيلاء. قالوا لأن الله حدد عقوبة السكران، بجلده بإقامة الحد عليه إذا كان اختيارا، فلا نزيد عقوبة أخرى. فلو كان هناك عقوبة أخرى لذكرها الله جل وعلا، لأنه في سورة النساء، عفوا في سورة النور، الذين يرمون المحصنات الغافلات رتب الله عدة عقوبات عليهم، أنه يقام عليه الحد، وأنه لا تقبل شهادته، وأنه من الفاسقين. لاحظ ما اكتب الله جل وعلا بإقامة الحد عليه كما في أول سورة النور. فلذلك فصل الله جل وعلا في من رمى محصنة أو امرأة رمت رجلا، بس الأكثر يقع على النساء، فلم يقل أنه يقام عليه الحد فجلدوهم 80 جلدة وسكت ثم نأتي ونكمل. فبين الله جل وعلا أنه حكمه أو لا تقبل شهادته، وأنه أيضا حكم الفاسق كما مر معنا في سورة النور. إذن هنا لما أن الله بين عن السكران وطبق النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه الحد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم مقام الحد على من سكر، لا نزيد نحن عقوبة. فكون أن نقول يقع طلاقه وغير ذلك، فلذلك نقول هو على العفو، وخاصة أن العلة علة فقد العقل موجودة عنده، كما مر معنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الذي يسافر، بعض العلماء يقول من سافر سفر معصية لا يقصر، وبينت في الأسبوع الماضي قول العلماء والراجح أن من سافر ولو كان سفر معصية فسفره حرام، ولكنه يتمتع بأحكام السفر من القصر والفطر. فنفصل بين حرمة سفره، وهذا هو القول الراجح، لأن المسألة فيها خلال. هنا إذا نرجع للإيلاء، الصحيح أن طلق أن إيلاء السكران طبعا المغلق عليه لا يقع. نعم كونه يقام فاسق يقام عليه الحد هذا مسألة أخرى، لكن نقول ما دام سكرانا فهو لا يعقل ما قال، الصحيح أن إله لا يقع، والله أعلم، ولا يصح. نعم. سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل، لأنه لا يطلب منه الوطء لامتناعه منه بعجزه لا بيمينه. يقول المؤلف هنا أن العاجز أصلا عن الوطء لا قيمة لإلهه، هو عاجز عن الوطء، هو عاجز عن الوطء، أما لمرض لا يرجى برؤه، وليس المقصود المرض الطارئ الذي قد يزول قبل 4 أشهر، المقصود به العاجز، ولجب كامل أو شلل أو عنين كما تعلمون. هذا كلامه في الإله لغو، كلامه في الإله ما معنى أن يقول لزوجته أحلف بالله أنني لا أجامعك خلال 4 أو 5 أشهر، هو أصلا لم يستطع أن يجامعه أبدا، فإذا قال هذا لغو لا قيمة له، فلا يعتبر إيلاء، يعتبر لغوا ويأثم لفعله، لأنه ما نتخذ آيات الله هزوا، والله أعلم. نعم. فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليا، فإذا حلف على 4 أشهر فما دونها لم يكن مؤليا، لدلالة الآية على أنه لا يكون مؤليا بما دونها. هذا الآن بدأ المؤلف هذا التعريف الآخر تقريبا، قال إذا حلف الزوج بالله أو بصفة من صفاته، أي أقسم برحمة الله، هذه صفة من صفات الله جل وعلا، أو أقسم بالرحيم أو الرحمن أو أقسم بالله، فقال إنه هنا يكون بأن لا يقع زوجته قلنا في القبل أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار موليا. قبل أن يبدأ في ماذا يحدث سأمر ما وعدتكم به من الضوابط، وهي مهمة جدا، لأن المؤلف لم يذكر بعضها بناء على الاختصار في هذا الكتاب. بمجموعها تبين من هو الذي وقع في الإله، بعضها مر معنا. أولا أن يكون قالوا أن يحلف أي أن يقسم، أو ما في حكم الحلف كالنذر والتحريم، قالوا لو قال حرمتك على نفسي 4 أشهر أو 5 أشهر طبعا أكثر من 4 أشهر فإن هذا، أو نذرت نذرا ألا أقربك أكثر من 4 أشهر قالوا هذا له حكم، إذن له حكم الإيلاء سواء كان يمينا قالوا أي حلفا أو ما في حكم الحلف والامتناع. ثانيا كما قلنا من زوج، إذا كان لم يكن زوجا كسيد الأمة، أو كان لم يعقد عليها بعد ويريد أن يعقد عليها فهذا لا يصح إيلاؤه حتى ولو كان كافرا أو مملوكا. يعني لو جاءنا واشتكت امرأة زوجة نصراني من أهل الكتاب واشتكت زوجها، فإذا تحاكموا علينا نحكم عليهم بشريعة الله، فنقول له إما أن تطأها في هذه المدة 4 أشهر أو يطلقها القاضي. وكذلك إذا كان مملوك له زوجة، مملوك له زوجة يختلف عن موضوع التسري الذي قلت لكم، فكذلك أيضا وأقسم ألا يطأ زوجته فكذلك يقال له أنك لابد أن تفي، وإلا بعد 4 أشهر يحكم عليك بالطلاق. ثالثا قالوا أن يحلف ألا يطأ، بمعنى أن لو حلف ألا يباشر، مع أن ذكر بعض العلماء أن الوطأ يقتضي المباشرة، أن الوطأ يقتضي المباشرة، لكن لو قال لا أقسم بالله مثلا ألا أباشرك خلال أكثر من 4 أشهر قالوا هذا لا يعتبر إيلاء، فالمباشرة إلا إذا قصد بالمباشرة الوطأ، إلا إذا قصد بالمباشرة الوطأ. رابعا أيضا أن يقسم أنه ألا يطأها في القبل، لأن الدبر أصلا لا يجوز أن يطأها. لو قال واحد أقسم ألا أطأك في الدبر 4 أشهر أو 5 أشهر هذا أصلا لا يجوز له أن يطأ في الدبر، لا 4 أشهر ولا غيره كما بينا في الدرس الماضي. إذن قالوا أن يخص القبل. أيضا أن يكون أكثر من 4 أشهر أن يكون تحديدا أو ظنا، لاحظوا تحديدا أو ظنا غالبا. كيف تحديدا؟ لو قال أقسم أن إذا أطأ في 5 أشهر سنة هذا حدد، لكن لو قال أقسم بالله ألا أطأك حتى وهو أمام نخلة، حتى يصبح تمر هذه النخلة تمرا، طبعا هي الآن إلى الآن ما أخرجت، قال ما يتم في خلال 4 أشهر قد يكون بقي شهر حتى تنبت ثم تلقح ثم يصبح يصفر. المقصود يعرف أنه لا يمكن أن يكون ثمرة إلا من 4 أشهر فما فوق. بل ذكر بعض العلماء معنا فيه غرابة، قالوا لو قال أقسم بالله أن لا أطأك حتى يخرج الدجال نسأل الله السلامة والعافية، هذا ما ذكره العلماء. قالوا علامات الساعة ما تأتي فجأة، لها مقدمات وعلامات الصغرى وتتوالى ويوم كسنة كما تعلمون أو نعم وسنة وهكذا إلى أن تتلاحق. فالشاهد قالوا هذا هو ظن غالب، فهذا إذن يعتبر من الإيلاء. أيضا أن يكون ممن يصح طلاقه كما مر معنا، إذا لم يكن يصح طلاقه لا اعتبار له. سابعا أن يكون قادرا على الوطأ كما مر معنا، إذا لم يكن أصلا قادرا على الوطأ مخاصة عجز كامل، أما العجز الطارئ الذي قد يكون ممنوع لمدة شهر أو أسبوع أو غير ذلك فهو يقع من الإيلاء، لكن إذا كان عاجزا كعنين أو غير ذلك. ثامنا قالوا ألا يعلقه على أمر واجب عليها، لو قال إن لم تفعلي هذا الأمر لا أطأك، وقد تزيد المدة سنة أو غير ذلك، فإذا قد تكون ناشز هي، لأن أمر واجب عليها أن تطيعه، فإذا لم تفعل لاحظوا واجب، إذا لم تفعل فهي المخطئة، فيجوز له أن يهجرها حتى في الفراش ما دامت امتنعت عن أمر واجب. هذا يقع من بعض النساء، البعض النساء قد تذهب إلى أهلها ولا تعود، ويقول لها إن لم ترجعي ولا بقيت سنة فإنني لا أقربك أو لا أباشرك بالوقت. فإذا لا يكون معلق على أمر واجب، لكن لو علقه على أمر قالوا محرم أو لا يقع، لو قال لا أقربك حتى تطيري قال هذا إلى ما يمكن أن تطير، نعم، أو لا أقربك حتى تفعل كذا من المحرمات هذا لا يعتبر إلى، لأن لا يجب عليها أن تفعل ذلك فيعتبر إلى. أيضا ذكروا أن من الضوابط أن تمكنه من نفسها، لأن قد تدعي عليه وهي لم تمكنه من نفسها. وذكر العلماء عجائب في هذا الأمر، ولولا أن الفقهاء ذكروها ما ذكرتها. قالوا كيف نعرف أنها مكنته من نفسها، كيف نعرف؟ ما يمكن الناس يجامعها أمام الناس حتى يشهدون أنه أن مكن. قالوا كانوا يضع بعض الفقهاء يأمر أن يوضع على سرها شيء نوع من البوية أنه استطاع أن يلامسها، فإذا ذكر فمعناها أنها منعته، هذا ذكره بعض العلماء ولا أذكره. فهم يضعون قيود وإن كانت دقيقة تبين كيف نعرف أن المرأة مكنته من نفسها، لأن قد تدعي تقول مكنته من نفسي وهي تكذب أو غير ذلك، وقد تكذب الرجل أيضا، لكن هنا في المهم أن تمكنه من نفسها وينظر القاضي أو غيره كيف نعرف أن المرأة فعلا قد مكنته من نفسها، لأن هذا مستحيل أن يشهد على ذلك شهود أو يراه أحد. فما بقي إلا أن يوضع علامات معينة، طبعا فضلا والعياذ بالله عن التصوير، وكما انتشر الآن، حتى أنا لا أتحدث عن ما يقع في المحرمات في الزنا وغيره وهل الفجور، مع كل أسف هناك بعض الأزواج تساهلوا في هذا الأمر ويعملون يقولون هذه خاصة بنا، داخل غرف نومهم كاميرات، ووقع على بعض فضائح والعياذ بالله، نسأل الله العفو والستر والسلامة. نعم، هم الذين فعلوا، يركبون كاميرا مثبتة ويفعلون مع كل أسف أمورا وبعضها قد خرجت، وهذا أمر منكر ومحرم، فلا يرجع مثل هذه المحرمات إطلاقا. أخيرا، نعم، ألا يكون عاجزا عن الوطن لمرض المزمن أو عنين، يعني مثل ما قلت قبل قليل أن يكون قادرا على الوطن، لكن هذا بشكل أوضح والله أعلم. إذا توافرت هذه الأشياء هذا فمعنى أن إله هو إله صحيح نحكم عليه بحكم الإله، وإلا قد لا يكون إلاء، وقد يكون لغوا، وقد يكون يمينا ينتهي فقط بمجرد كفارة اليمين إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم. يؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه للآية، فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة. هذا الآن، طيب هل إذا كمل 4 أشهر ولم يجمعها هل يجبره الحاكم على فراقها؟ نقول لا، إلا إذا طلبت ذلك، هذا حق للمرأة إذا ما قدمت شكوى، بمعنى قد يأتي البعض من إخوانها أو أقاربها ويقدمون شكوى، وأعرف حالات تقع المرأة ما قدمت شكوى، فالصحيح أن القاضي لا يحكم إلا بطلبها هي، إذا لأن هذا حق لها، إذا كان حقا لها فلم تطالب به فلا يحكم القاضي، فتبقى. بعض النساء تتنازل عن حقها، بل هناك من النساء من تتنازل كليا عن حقها لزوجة أخرى، كما فعلت سودة رضي الله تعالى عنها، فإذا ربط الحكم بمطالبة الزوجة في هذا الجانب. نعم. ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ لزوال اليمين والضرر عنها بالوطء وعليه الكفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، متفق عليه. نعم، هنا الآن يخير، نعم، بين أن يكفر لأنه حلف عن يمينه أو يطأ. وهنا أشير إلى مسألة أشرت إليها في أول الكتاب وأضيف مهمة للغاية، هل أنه لا يجب على الزوج أن يطأ زوجته إلا 3 مرات في السنة كحق واجب لها؟ هذا قال به بعض العلماء، وبلغني عن مصادر ثقات أن بعض الأزواج دائما يقول لزوجته أنت ليس لك إلا 3 مرات في السنة، وأكثر من يفعل ذلك من يتزوج زوجة أخرى ويأخذ بالقول أن بعدم وجوب العدل في الوطن، أما العدل في القسم في الليلة في المبيت في النفقة، لكن العلماء اختلفوا هل يجب العدل في الوطن أو لا يجب، وهناك من يقول إنه لا يجب وهو قول له وجاهده، لكن قد يأتي البعض وتطالب زوجته، وقد جاءتني شكاوى من بعض الزوجات أنه يقول لها أنت ليس لك أصلا إلا كل 4 أشهر، وقد يأتيها كل شهر أو شهرين ويقول بعض يشعر أنه متبرع، هل هذا صحيح هذا القول؟ أقول قال به بعض العلماء أخذا من الآية، ولكن القول الآخر وهو القول الراجح أنه ليس في الآية لهم دليل، الآية جاءت في قضية معينة وهي قضية الإله، فكيف يصح مثلا أن رجلا تزوج امرأة شابة وبعد أن التقى معها وهو كامل القدرة كما بينا ثم يقول ليس هناك إلا بعد الرسول؟ أين قوله تعالى عاشرهن بالمعروف؟ الجماع يا أخوان لا حياء في أمور الحق والشرع. أعرف أن هذه الأمور فيها حساسية، لكن نحن نبين الحق. وخلل يقع في البيوت بسبب الجهل بهذه المسائل أو الخطأ فيها، فيقول لها: هل هذه من المعاشرة بالمعروف؟ هل المعاشرة بالمعروف فقط أن يعطيها فقط النفقة أو أن يبيت عندها؟ قد يكون أحيانا يبيت عندها أشد عليها لو بات خارج ويمتنع منها أو تمنعها. كما أن الرجل صعب عليه أن تمتنع منه زوجته، نعم. لكن فرق الله بين طلب المرأة وطلب الزوج، أن الزوج أحيانا إذا طلبته المرأة لا يقدر، أما الرجل فإذا كان قادرا فلا بد من العدل في هذه المسائل. ما نقول أنه لا يجب عليه إلا ثلاثة أو ثلاث مرات في السنة، هذا قول ضعيف. والقول الصحيح أنه يعاشرها بالمعروف، والمعروف أي حسب قدرته وحسب حاجتها، دون إضرار بأي طرف من الآخر، دون إضرار، لا تضر هو بما لا يقدر عليه، ولا يضر هو أيضا بتركها عدة أشهر. مساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، وعاشروهن بالمعروف. هذه مسائل الشرع يجب أن تكون واضحة عند الزوجين، ولا ينظر إلى بعض الأقوال التي قد يكون فيها ضعف. إذن هنا يقول يخير بين أن يطأ أو أن يكفر. ولذلك تأتي مسألة أخرى، طيب لو أن إنسانا كل ما كملت أربعة أشهر وطأ ثم أخذ مرة أخرى أربعة أشهر جديدة، هذا إضرار واضح، وهذا قصد الإضرار. ولذلك إذا قصد الإضرار فهنا يتدخل القاضي، هنا يتدخل القاضي، لأنه لا ضرر ولا ضرار. أليس الآن أحيانا من حق الزوجة أن تطلب الطلاق لسبب من الأسباب، لمجرد كرهها للرجل؟ قد لا تقيم أي دعوة عليه، تذهب للقاضي وتقول: أنا لا أستطيع أعيش معه، هكذا لا أريده، لا أحبه. ودخلت في قضايا بين الزوجين أخوان، والله أبت تقول: المرأة لا تجبرني، أنا لا أنقم عليه في دين ولا في عرضه ولا في شيء إطلاقا، لكنني لا أحبه لا أريده، أجبرت عليه إجبارا. فهذا أمامها القاضي، من حقها أن يخلع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابية: أكره الكفر بعد الإسلام. وطلبت ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين علي أحد قتل؟ وكان يريده هو، قالت نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها. إذا الإسلام أعطى المرأة، لا يفهم من كلامنا هذا أن الحقوق للرجل وليست للمرأة، الشرع يعدل في هذه المسائل. فالشاهد هنا أنه لو بدأ كل ما انتهت الأربعة أشهر مرة أخرى آلا، نقول هذا حقيقة في إضرار، ولا ضرر ولا ضرار. وهنا مسألة قضاء، إذا طلبت المرأة القضاء، ومع أن حتى لو لم تطلب القضاء فهو محرم وآثم، فالإضرار لا يجوز وظلم، وكثير ما يقع هذا الأمر، والله المستعان، نعم. أو يطلق، لقوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق. هنا نقف قبل عن، إذن هل إذا مضت الأربعة أشهر مباشرة تطلق؟ لا، إنما يأتي التخير، فإما أن يفي وإما أن يطلق. وذكر العلماء أن للقاضي أن يحكم بالطلاق أو بالفسخ، يحكم بالخلع. القاضي أن يحكم بفسخ النكاح أو يحكم بطلاقها، ينظر الأصلح، لأنه أحيانا قد يكون وفرق طبعا بين فسخ النكاح وبين الطلاق. ثم اختلف الذين قالوا بالطلاق، هل يطلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ وبعضهم قال هذا الأمر يرجع للقاضي، وبعضهم قال لا يجوز للقاضي أن يطلق ثلاثا دفعة واحدة، لأنه طلاق بدعي ولا يصح، على خلاف العلماء الذي مر معنا. فالشاهد أن المسألة عند القاضي، إن شاء أن يحكم بالطلاق وإن شاء أن يحكم بالفسخ النكاح، لأنه قد يرى أن استمرار هذا الزواج لا يمكن ويصل إلى نتائج، فأسهل يسهل الأمر بفسخ النكاح وينتهي الأمر ما دام رفض أن يعود. وقد يحكم بالطلاق، حتى يكون أمام الرجل أنه يراجع في العدة ويكون أمامه طلقة وطلقتين أو ثلاثا. فالمسألة إذن نقول مسألة قضاء، مسألة قضاء يرجع فيها للقاضي وهو يقدر الأصلح ويحاول الصلح بين الزوجين، وهذا ما يسلك كثير من القضاة، يحاولون الصلح، يدخلون الوسطاء، يطلبون حكمين، وآخر الأمر هو قد يكون موضوع الطلاق، ويختلف الناس في ذلك، والله أعلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، يعني المؤلي، رواه البخاري. نعم، هذا أنه لا يقع الطلاق حتى يطلق أو يحكم القاضي بالطلاق. نعم. قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهم واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المؤلي، رواه الشافعي والدارقطني. نعم، هذا صحيح، هذه الآثار. فيوقف المؤلي أن يقال له: اختر أما أن تفيق وتجامع زوجتك وتكفر عن يمينك. وهذه مسألة فقط، يعني كما قلت مرارا، نأتي هل التكفير يكون قبل أو بعد؟ تعرفون الظهار لا بد أن يكون من قبل اعتاق الرقبة وصيام شهرين. أما بالنسبة لكفارة اليمين فالقول الراجح في المسألة، لأنها ليست داخلة في موضوعنا مباشرة إلا عرضا، أنه يجوز أن تتقدم الكفارة ويجوز أن تتأخر. ثم قال: لأن ورد حديث يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير، أو يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. فالصحيح أنك لو كنت الآن عند أناس وأقسمت أنك لا تأكل هذا الشيء وكنت عازم، ثم وجدت المصلحة أنك أو الليلة في زواج وأنت مقسم ألا تذهب لسبب من الأسباب، ثم تغير رأيك ورأيت من المصلحة أنك تذهب، هل نقول لا تذهب حتى تكفر عن يمينك؟ هذا قد يكون في مشقة على الناس، وقد يكون والإسلام يحس على الأيمان التي يمكن الرجوع عنها للحديث الصريح، فليأتي الذي هو خير، ما دام خير فهو يشجع على إتيان الخير، فنقول اذهب وتبقى في ذمتك هذه الكفارة ولو بعد. والكفارة بالمناسبة أيضا مرة أخرى، أنا ألاحظ عند كثير من العامة أن يقول أصوم 3 أيام، لا، صيام 3 أيام آخر شيء، كما في سورة المائدة. صحيح أنه يخير بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوته، هذا هو. ثم إذا لم يستطع يأتي الصيام، لأن تأتينا الرسائل يقول أنا قد أكون غني وتكون المرأة غنية أو أصوم 3 أيام، نقول لا، الصيام هو آخر شيء. ثانيا أيضا، إطعام المساكين ليس المقصود بالإطعام الذي يرد في أن نص ساعة وصاع كما في كثير من ما يرد في الكفارات وغيرها، لا، هذا هو الإطعام من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم. فأنت مثل إنسان معروف أنه يأكل في أكله اللحم وأحيانا الدجاج، ما يعطيهم رز فقط، عندما يعطيهم رز مع شيء من الدجاج. نعم، أو إذا أراد أن يعطيهم طعام هم يقومون به، يعطيهم ليس رز فقط، يعطيهم رز يكفي لعشرة أشخاص، وأيضا أن يكون معه شيء من المادة، يكون معه دجاج ما يكفي لعشرة، يكون معه زيت، يكون معه ما يكمل وجبات، فهي وجبة وليست مجرد صاع أو نص صاع على القول الصحيح. هناك قول قوي أن الله تعالى قال 10 مساكين، أن ما تكون للشخص مقدار 10 أشخاص، فالقول الراجح أنه لابد يكون 10، أما إسرة من 10 أفراد أو أن توزعها على 10 أفراد، على القول الراجح الذي يحضرني الآن والله أعلم. هذه مسائل فإن كانت يسيرة لكن أحببت أن أوضحها لخفائها على بعض الناس والله أعلم. نعم. فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم لقيامه مقام الممتنع، ولأنه حق تدخله النيابة كقضاء دينه. هذا الآن النقطة الأخيرة، هو يقول طلق عليه الحاكم، إذا امتنع فالحاكم إذن يحكم كما بيت، إما الطلاق، وعلى خلاف بعض العلماء هل يكتفي بطلقة أو 3 طلقات، ممكن له حق 3 طلقات أو طلقتين ليؤدبه، ولكن الراجح وما رجحه شيخنا الشيخ محمد أنه لا يطلق 3 ولا طلقتين، يطلق طلقة واحدة فقط، لا يحق للقاضي إلا أن يطلق طلقة واحدة أو الفصل، فصل النكاح، فإذا رأى أن المصلحة وترجح ذلك فهو يفسخ النكاح لأن الرجل أبى كما بين الله جل وعلا. نعم. وإن عزم الطلاق، وقد يطلق الآن لفظ الطلاق على الفسخ والخلع وإن لم يكن طلاقا كما ورد في بعض الأحاديث. هذه أقل مسائل سريعة، فأشرت إلى بعضها. قال العلماء: طيب إذا ادعت المرأة أنه لم يجمع، لأن سبحانه وتعالى قل فإن فاءوا، وقال أنا فأت خلاص، وجاء وقال جمعتها، قالت المرأة ما جمعنا، من يصدق قوله؟ قال العلماء: الحقيقة هنا إذا ادعى أنه جمع فالقول قوله، القول قول الرجل، إلا إن قامت البينة والدليل على أنه لم يجمعها. كيف تقوم البينة على أنه لم يجمعها؟ مثلا هي عند أهلها، باقي عند أهلها عدة أشهر، فهو يكذب إذن ما جمعها، فأهله يعرف أنه ما جاء أهلها. قالوا إذا كانت بكرا، يمكن معرفتها هي بكر أو لا الآن، وادعى أنه جمعها. فالشاهد إذن أنه يقبل قوله إلا إذا قامت البينة على أنه كذب. طيب فإن لم تقم البينة، هنا يأتي القاضي ويطلب هنا اليمين أو يطلب منها البينة، وتصبح مسألة قضاء في مثل هذه الخصومات. وقد يهتدي القاضي إلى مسألة يعرف فيها صدق الرجل. واليوم وهذا آخر، الطب أصبح يبين كثير أو يحل كثير من هذه الإشكالات. اليوم الطب المتقدم، تقدم الطب أصبح يبين هل فعلا جامعة أو لم يجامعة حتى لو كانت سيبا. وهذا إذا عند كثير من القضاة يستطيعون أن يصلوا لما يحسمون فيه النزاع. مسألة أخرى، فهل يمكن أن يكون الإيلاء بالمرأة قبل أن ندخل بها؟ قالوا نعم، لأنه قد يدخل بها خلال أيام امرأة لم يدخل بها وحلف على أن لا يجامعها أكثر من 4 أشهر. قالوا ننظر، إن كان أصلا الزواج قد تم الاتفاق بينه وبين أهلها إنه لا يكون إلا بعد سنة الدخول عليها، يعني بعد 4 أشهر، هذا لا يعتبر إيلاء. وإن كانت زوجته، لكنه يعرف أنها لم تمكن، خلاف ما يقع فيه بعض الناس الآن. لكن إن كان قد يدخل عليه خلال أيام فالصحيح أنه إيلاء، ولذلك مرة أخرى يدخل في حكم الإيلاء الذي مر معنا. أيضا مرة أخرى قلنا أن من ترك الوطأ بقصد الإضرار حتى ولو أياما فإنه محرم. هنا نحمل كلام المؤلف في أول المؤلف أنه محرم، الإضرار لا يجوز أن يضخر لا من الزوج ولا من الزوجة، ولا ضرر ولا ضرار. والظلم، وأؤكد ما أقول لكم مرارا، والله وجدت وكنت آخر نقاش قبل أيام مع أحد الأشخاص، أن أكثر المشكلات البيتية والأسرية بسبب الظلم. قد تقع من أي طرف، الظلم قد يكون في ليس فقط على الزوجة أو الزوجة والأولاد، لكن هو الأكثر، قد يكون في المال، قد يعاقب الإنسان في بيته لأنه ظلم الخادمة، قد يعاقب الإنسان في أسرته نعم لأنه ظلم إنسانا آخر، بل قد يكون ظلم حيوانا وغير ذلك. فلذلك يجب أول ما نعيد دائما عند دخولنا، وهذه أنبه الأخوة اللي يدخلون في الصلح في المشكلات، هو وقوع الظلم. وأذكر أنني دخلت أكثر من مرة في قضايا صلح أسرية، فجاءني رجل وقال: اسمح لي أكون صريح معك، أنت مجتهد جزاك الله خير، لكنك مع محاولاتك لم تصل لأصل المشكلة، لأن الأسرة طيبة. قال: العلة عندنا هي شيء واحد، إذا استطعت أن تحل هذه الحلة فالأمر محلول. قال: هي وجود الظلم داخل البيت، عندنا في البيت ظلم لم يفصح لك أحد بوجوده، ولم أرد أن أقوله داخل الأسرة. فتتبعت الأمر فوجدت صحيح أن هناك ظلم قد يقع من الزوج، من الزوجة، من الأولاد، من الأب، في المال، في النفقة. فالظلم أيها الأخوة يتفرع عنه أشياء كثيرة، ليس فقط كما يتوقع البعض مع عظم هذا الأمر وهو الإثم، لا شك أن الظلم مرتعه وخيم، لكن يقع آثار عاجلة، يقع آثار عاجلة في نوع الظلم وفي أثر الظلم على نفسك، بل حتى أحيانا في نفس الإنسان. إذا جاء الإنسان وبدأ يشكو من أشياء أحيانا أبدأ معه في نفسه، وبعضهم عدد منهم يعترف أنه فعلا واقع في شيء من ذلك، وأحيانا قد يكون ابتلاء امتحان من الله جل وعلا، لكن لا نتساهل في موضوعهم، لأنه هنا يقع في موضوع الإيلاء، موضوع عدم وطء المرأة، هجر الزوجة بدون حق. والله سبحانه وتعالى بين في سورة النساء كيف يكون الهجر وكيف يكون غيره. أقف عند هذا الحد، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم في هذه المسائل، أو كتاب معنا كتاب الزهار، وهو كتاب نحتاج ربما إلى أكثر من درس، والله أعلم.